كوني قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف للبشر أن ربنا عز وجل خلقنا بإمكانيات متفاوتة، نحن صورة طبق الأصل من بعض، سواء من حيث الشكل أو اللون، وبالتالي فنحن وبالقدرات أيضا، وبالتالي فنحن يعني بحاجة لبعضنا البعض. هذا التباين يتطلب احتياج الفقير للغني والضعيف للقوي، والغني لصاحب الصنعة، ومن لا يتقن تجارة يحتاج لمن يتقنها، واللي ما يتقن الحدادة يحتاج لمن يتقنها، والمريض يحتاج للطبيب، واللي ما يحسن أو يتقن القراءة يحتاج لمن يتقنها، وهكذا نشأت علاقات بين الناس تجعلهم لا يستغنون عن بعض، وتشكلت المجتمعات في المجمل بصورة هرمية، وبحيث لو كان شخص خادم مثلا لي يعني لآخرين، فالآخرين محتاجين خدمته مثل ما هو محتاج للمال منهم والأجر. وبهذا المعنى نستطيع أن نقول إنه هذا الخادم الأجر اللي حياخده حيروح يدفع منه جزء للخباز، وحيدفع جزء لراعي الخضار، وجزء منه لصاحب البيت، وهؤلاء جميعا يحتاجون لهذا المال الذي يأتيهم من هذا الخادم أو من سواه. خلاصة القول الذي أريد أن أقوله هي فكرة يقينا واضحة في أذهانكم جميعا، أننا لا نستغني عن بعضنا البعض. لو حللنا العلاقات الاجتماعية لوجدنا أن الجميع يحتاج للجميع، وينسى البعض في خضم الحياة مثل هذه الشبكة من العلاقات، وربما غرت بعضنا زي ما يقولوا يعني قوة عضلاته ولا قوة فلوسه ولا قوة سلطته وجاهه وسلطانه، وهذا الغرور في الحقيقة هو منطلق الطغيان إذا وجد أيا كانت يعني مسببات هذا الغرور، لأنه الطاغية يتصور أنه قادر أن يستغني عن غيره بما يملكه من أنواع القوة المذكورة آنفا. وحتى في الحالات التي لا يصل الفرد فيها إلى الشعور بالاستغناء، لكنه قد يصل إلى يعني لحظة من الاستعلاء عمن يخدمه، يشعر بأنه أعلى منه، وعندها ربما انتقل في فكره إلى مستوى يعتقد من خلاله أنه ملك هذا الذي يخدمه. هذا ما صحيح. وأحيانا أرى من بعض الناس مو بس هم يتصوروا أن هم صاروا ملك لهم، ينسوا أن هم بشر يحسوا يشعروا يدركوا يتألموا يجوعوا يعطشوا يتمنوا ربما، وهذه الحاجات النفسية والعضوية اللي يملكها هو يملكها هذا أيضا الخادم والسائق والإنسان الضعيف. فمن ينفي عن الضعفاء من خدم وسائقين وفقراء ومستخدمين مثل هذه الحاجات، قولا واحدا عاجلا أم آجلا سيطغى، مو على كيفه يعني، الطغيان سيتسرب إلى نفسه، يا حيكون طغيان مؤقت في مواقف محددة أو أنه طغيان يدوم ويستمر. ويبدو أننا نحتاج أن يعني أن نتذكر أن الآخرين مهما كان وضعهم، سواء كانوا فقراء ولا أغنياء، معوزين ولا مرضى ولا محتاجين ولا جهلة ولا أميين، لهم نفس الحاجات العضوية ونفس الحاجات النفسية. وبالتالي التعامل مع كل الناس مهما كان مستواهم ومنصبهم مهنتهم وألوانهم وأعراقهم وجنسياتهم، هم في نهاية المطاف بشر مثلنا، يجوعوا ويحتاجوا للطعام ويعطشوا فيحتاجوا للماء والشراب، يتعبوا فيحتاجوا للراحة، يعملوا فيحتاجوا للتقدير، هم مثلنا يحتاجون أن تشبع لديهم كل الحاجات التي نريد أن تشبع لدينا، من الحاجة للحب، للحاجة للأمن، للحاجة للاحترام والتقدير، للنجاح، للانتماء. نعم هم مثلنا يحتاجون أن نشبع لديهم كل هذه الحاجات. إذا كانوا ضمن دائرتنا يخدموننا، فنحن إذن طرف مهم في إشباع حاجاتهم، تماما مثلما أنهم طرف مهم في إشباع حاجاتنا. إلا أن هذه القواعد ليست دائما واضحة في أذهان بعضنا، بخاصة بعضنا الذين يملكون ما لا يملكه الخادم أو السائق. احنا نملك المال اللي يحتاجه الخادم أو السائق، ولكن ينبغي أن لا ننسى أننا بحاجة لخدمة الخادم والسائق، فالعطاء ليس من طرفنا لهم بل منهم إلينا. وما يحتاج الكثيرون لتذكره أن مثل هذا التقسيم الطبقي المبني على وجود المال أو السلطة أو الجاه أو الأملاك أو القوة الجسدية، هذه عبارة عن معايير ستتبدل وتتغير بمجرد أن نغادر هذه الدنيا، ما عاد لها وجود عند ربنا. ما في أنت كبير أنت غني أنت فقير، هذه المعايير هنا في الدنيا فقط، وهي معايير تصنيف هرمي فقط على مستوى الدنيا. يوم الدين الدنيا حتتغير يوم القيامة لما نلقى ربنا، كل هذا سيتبدل ولن يصبح هناك لا غني ولا فقير بالمال، وإنما فقط غني وفقير بالتقوى. ولن يكون التمييز عندها مبني على مقدار ما ادخره أحدنا من مال أو ذهب، بل مقدار بمقدار ما ادخره من عمل حسن وصالح. من غير المستبعد إطلاقا نحن نجد هذا الخادم الفقير والسائق المعدم اللي ما كان يعبي عيون الكثير من الناس، يمكن هناك عند ربنا أغنى منا بكثير، وقد يكون غني الدنيا بالمال والعقار والذهب فقيرا بالعمل الصالح. وعندها لما يقابل ربه ويقف هو إلى جنب هذا الفقير المسكين الخادم والسائق، الله أعلم كيف حتكون الأمور. وربما يكون الغني بقوته وجاهه وسلطانه اليوم فقيرا معدما يوم القيامة. وسواء كنا نحن وخدمنا وسائقين في الدنيا متباينين في المال والسلطان والقوة بأنواعها، فإننا قد نبقى متباينين أيضا في الآخرة، ولكن ما ندري الكفة لصالح من، لا ندري يومها من منا الغني ومن منا الفقير. وحتى في الدنيا نحن وهم أمام الديان سواء من حيث أننا بشر، لنا ولهم أمام الخالق نفس الحقوق، وعلينا وعليهم نفس الواجبات. تعالوا نقف شوية عند هذه الواقعة. يقول أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بصوت كرباج، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب كثر ما هو مشتط. قال: فلما دنا مني، لما صاحب الصوت صار قريب، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. عشان نفهم هذا الحديث نحتاج للعودة إلى المناخ الذي جرت به هذه الحادثة، وأقصد المناخ المناخ الثقافي. نحتاج أن نتذكر أن العبد المملوك في ذلك الوقت قيمته عند العرب أقل من قيمة خطام الناقة، الحبل اللي تربط به الناقة كان أغلى من العبد. تخيلوا معي أن إنسان له كل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل قليل، قيمته عند الناس المحيطين به أقل من قيمة حبل الناقة. في هذا الجو نزل جبريل على المصطفى عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا لهؤلاء الناس. وفي هذا الجو الذي يصنف الناس بناء على أصولهم وألوانهم وقبائلهم نزل جبريل. في هذا الجو الذي لا يعتمد على القيمة الحقيقية للإنسان نزل جبريل. لقد نزل في جو لا يعتمد على ما يقدمه الفرد، ولا على ما ينفع به الناس، ولا على قيم التقوى، ولا على قيم الورع، ولا على قيم الأخلاق، وإنما يعتمد على حسبه ونسبه وقبيلته. وأبا مسعود واحد ممن رسخت في أعماقه فكرة القبلية والطبقية المبنية عليها، هو ابن الثقافة العربية قبل الإسلام، ثقافة تعلي وتخفض الإنسان بناء على معايير القبيلة والعبودية والسيادة، ثقافة تقيد الإنسان بقيود لا ذنب له فيها، ما في ذنب لإنسان أنه ما انولد في هذه القبيلة انولد في تلك القبيلة، وتعلي من إنسان لا فضل لمعايير العلو التي هو فيها، وتنزل بإنسان إلى الأرض السابعة فقط لأنه ولد بلون معين أو من أسرة معينة أو حتى لأن أباه يعمل في مهنة معينة. لقد كان ابن العبد يتحول إلى عبد بشكل آلي، وابن الحر يبقى حرا كأبيه أيضا بشكل آلي. تعامل أبو مسعود مع هذا الغلام المملوك باعتباره سلعة، وسلعة رخيصة، بل ربما لا أستبعد أنه في لحظات الفورة اللي كان فائرها وعمال يضربه أو يجلده بهذا الصوت كان يتعامل معه ربما في أعماقه باعتباره جمادا كأنه خطام ناقة، بل ربما في نظر أبو مسعود في لحظة الغضب كان أقل قيمة من خطام الناقة. هذا هو الفكر الذي كان يحكم عقل أبو مسعود مع إيمانه وإسلامه، بس هو حديث عهد بكل هذا، لسه ما راسخ المعتقد في أعماقه لا في عقله ولا في وجدانه. لكن المعلم الأكبر لهؤلاء الناس كان يوظف كل موقف حتى يعدل ويغير القناعات والمفاهيم الجاهلية اللي متغلغلة في أعماقهم، والتي بنيت أساسا على فكر معوج وقيم موروثة ما أزل الله بها من سلطان. كان المعلم الأكبر يهيئ هؤلاء الناس ليكونوا سفراء لهذه العقيدة إلى العالم أجمع، ليس في زمانهم وإنما في كل الأزمنة. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتهاون أمام الخروقات التي تحدث لقيمة الإنسان ولاحتياجاته. صاح به وهو يراه من بعيد يضرب هذا العبد المسكين الذي لا حول له ولا قوة، صاح به: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. ويعقب أبو مسعود وهو يصف ما حدث: فلم أفهم الصوت من الغضب. كيف يفهم الصوت وهو في حالة الغضب؟ لن يفهمه. الغضب انفعال معطل، الغضب يعطل العقل ويمنع من التفكير ويشل، فلا يسمع ولا يبصر لحظة الغضب أي فرد منا. ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بتنبيهه، بل استمر بالاقتراب منه وهو يكرر جملة ذاته: اعلم أبا مسعود، حتى صار في دائرة بصره فرآه. عندها أدرك أبا مسعود أنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يزال يكرر الجملة ذاتها: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. عندها فقط توقف الغضب، وعندها فقط رجع عقله يشتغل ورجع واعي لما يفعله. عندها رأى يقينا في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام الغضب وعدم الرضا، وعندها فقط قال: فألقيت الصوت من يدي. الآن بدأ يفكر صح. ولم يكن هدف المصطفى عليه الصلاة والسلام توقف أبو مسعود عن ضرب العبد فقط، لا، لكن كان المطلوب أن يعي خطورة ما يفعل، ليس فقط لحماية هذا الإنسان الغلبان المسكين الذي لا يقبل المصطفى عليه الصلاة والسلام إهانته إطلاقا، وإنما لتحرير أبا مسعود من قيود الفهم الخاطئ للعلاقة بين صاحب العمل والخادم، وتحرير الضارب والمضروب من العبودية، وتحرير الضارب من عبوديته لفكر الجاهلية الذي يعتمد على التصنيف الطبقي والقبلي، وتحرير المضروب من ربق الذل الذي كان يحكم هذه العلاقة. ولطالما فتح الله على الرعيل الأول طرقا لولوجها وتخليص العبيد من عبوديتهم. لما تأكد المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أبو مسعود أفاق من غضبه، صحيح وعي، أدرك الموقف، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هذه أول صدمة معرفية عقلية كان أبو مسعود محتاج أنه ينصدمها عقله عشان يصحى، عشان يفوق، وكان بحاجة ماسة لتعديل سلوكه، بل وكان من حوله بحاجة لمثل هذا الدرس. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قرار في نفس اللحظة، لأنه خلاص وصل إلى مرحلة الوعي والتعقل والرشد. يا رسول الله، هو حر لوجه الله، كفر عن خطائه. فقال، وهذا الدرس اللي يحتاج إلى وضع خط تحته: أما لو لم تفعل للفحتك النار. نعم، تلفح النار على ضربه لعبد وفق معايير الجاهلية التي ذكرناها. دين يدخل صحابيا النار لأنه آذى عبدا، ماذا يفعل مع رجل يكرم خادمه ويقدره ويرحمه؟ لا شك أن رحمة الخدم طريق تفضي إلى الجنة. هذا ما تعلمته من خليلي عليه الصلاة والسلام. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.